بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بالتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه مطلع العقيدة التي تسمى العقيدة الواسطية، ونسبت العقيدة الواسطية لأن سبب تأليفها طلب من قاضي واسط، وواسط بلدة تقع بين البصرة والكوفة في العراق. أتى القاضي إلى شيخ الإسلام وشكى إليه أحوال الأمة وأنهم على غير منهج أهل السنة والجماعة، فاقترح عليه أن يضع مصنفا في مذهب أهل السنة والجماعة، فيسر الله عز وجل لشيخ الإسلام وكتب هذه العقيدة العظيمة، ونسبت لذلك بدأ العقيدة الواسطية. وكتب رحمه الله هذه العقيدة في جلسة واحدة بعد العصر، جلس وكتبها، مما يدل على غزارة علم ذلك الرجل الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين، ويدل أيضا على أن الإنسان لا يحتقر أي عمل يطرحه على الآخرين. فهذا القاضي طرح اقتراحا للشيخ الإسلام، فنفع الله بهذا الاقتراح سنين متطاولة، ونفع بها الإسلام، فلا يحقر الإنسان أي عمل. وباب الأسماء والصفات مما تلاطمت به الأمة مؤخرا، وإلا في عصر الجاهلية لم يكونوا منكري الأسماء والصفات، وفي صدر الإسلام كذلك، بل إن إبليس اللعين كان مقرا بصفات الله، قال سبحانه عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإبليس أثبت صفة من صفات الله وهي العزة، فدل على أن عدو البشر وعدو الله يثبت صفات الله، ثم يأتي آخرون وينكرون تلك الصفات، وأعداء العداء يثبتها. وكما تعلمون أول بدعة خرجت بدعة الخوارج في عصر علي بن أبي طالب، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فلما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وقال: اعدل فإنك لم تعدل، يعني في القسم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا رجل تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيام، قراءتكم إلى قراءتهم، من بقوم الدين كمن برق السهم من رمي، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ: شر أديم تحت السماء. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. هذا يدل على من اعتقد ما اعتقد ذلك الرجل من أصلابه أنه كفار، يمرق من الدين، يخرج منه. هذا رأي شيخ باز أن الكفار، أن الخوارج كفار. ثم بعد ذلك لما خرجت بدعة الخوارج فكفروا بالكبيرة واستحلوا دماء المسلمين وقاتلوهم، ثم بعد ذلك تتابع خرجت بدعة القدرية، فنفوا أن الله يخلق أفعال العباد والعياذ بالله، بل بعضهم نفى كتابة الله لها وعلمه لها سبحانه، وهو القائل: إن كل شيء خلقناه بقدر. مع ذلك قالوا: الله لا يعلم ولم يكتب ولم يخلق ذلك. وقد نافح الصحابة عنهم حتى ابن عمر تبرأ منهم، قال: فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم. ثم بعد ذلك خرجت بدعة الإرجاء، وأن يكفي الإيمان بدون عمل، وهذه في الإيمان، البدع الثلاث في الإيمان: الخوارج في التكفير، القدرية كذلك في أفعال الله إيمان، ثم بعد ذلك الإرجاء في الإيمان. فاستجر إبليس البشر إلى أن يطعنوا ليس في الإيمان فقط، تجرأوا إلى أن يطعنوا في ذات الله سبحانه، فخرجت بدعة الجهمية، ونفوا عن الله الأسماء والصفات والعياذ بالله. ومن هنا تنظر إلى كيف أن المعصية تستدرج المعصية، في البداية في الإيمان، ثم حتى تكلموا في ذات الله ونفوا عنه الأسماء والصفات. فأول من أحدث تلك البدعة الجهم بن صفوان في نفي الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك منهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت سبع صفات، ومنهم من مثل صفات الله بصفات خلقه، ومنهم من حرف، ومنهم من دخل في الأهواء، ومنهم من فوض الصفات. فصنف المصنف رحمه الله هذا المصنف العظيم الذي جادل فيه علماء مصر في عصره لما كان مسلم شيخ الإسلام، وقالوا إنه لم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة، خالف فيه. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله في مصر إلى أهله في دمشق، قال: مروا المزي صاحب هدي الكمال، كان تلميذ عنده، مروها ندخل في البيت ويخرج العقيدة الوسطية وارسلها لي، لأن كتبها في صغر شيخ الإسلام. فأرسلوهم في المجلس الحاضر، قالوا له: اقرأ يا شيخ الإسلام. قال: أنا ما أقرأ حتى لا تقولوا إني محرف، وإنما يقرأها شخص آخر. فدفعها إلى شخص آخر فقرأها الشيخ، فقرأ عليهم العقيدة الوسطية ذلك الرجل بحضور شيخ الإسلام والأشاعرة الذين ناووا شيخ الإسلام، وقال لهم: شيخ الإسلام، أنا أمهلكم 3 سنوات إذا كان فيها كلمة تخالف الكتاب أو السنة. فدحروا وانفض المجلس بانتصار شيخ الإسلام، فما فيها إلا الكتاب والسنة، حتى قال: وإني لم أذكر لفظ التشبيه، لأنه ورد في القرآن التمثيل، ولم يرد التشبيه، فاستبعدت التشبيه ووضعت كلمة التمثيل، لأن الله قال: ليس كمثله شيء، وقال: ليس، ولم يثبت شبهه شيء، فقال: ليس كمثله شيء، فوضعت كلمة التمثيل بدل التشبيه. قال: هل أمهلوا 3 سنوات؟ ومع ذلك الوالي بين لهم، قال: يعني دافعوا عما تقول شيخ الإسلام، فسكتوا. فلما سكتوا قال: لا، أنا مهلهم يا والي 3 سنوات وأنا موجود، أي كلمة يخرجون تناقض كتاب السنة أنا أذكرها ودافع عنها، فما أتوا إليه بعدها. فنفع الله عز وجل بهذه العقيدة العظيمة الناصحة. والعقيدة الواسطية ليست في الأسماء والصفات فقط كما يظن بعض الناس، لا، بل ذكر فيه معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي بعض غيرها، في بعض الأسماء في الأسماء والصفات وفي غيرها، مثل أمور المحشر، عذاب القبر، الميزان، الصراط، الحوض. وذكر أيضا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وذكر أيضا معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة أيضا في ما يرونه من أفعال، مثل كرم، مثل الإحسان للآخرين والنصيحة وبر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك. فليست خاصة بالأسماء والصفات، وإنما صدرها الأعظم في الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك ذكر ما يعتقده ويدينه كما سيأتي إن شاء الله مذهب أهل السنة والجماعة من مكارم الأخلاق أيضا وغير ذلك. وقبل أن ندخل فيها في العقيدة في الأسماء والصفات، يجب علينا أن نعلم أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل عنه عن نفسه سبحانه. هذا الأمر. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن أسماء الله سبحانه كلها حسنى، يعني بالغة الحسن، فلا تجد اسم من أسماءه إلا وهو حسن سبحانه، عزيز، حكيم، عظيم، كريم، قوي، متين، كل أسماء حسنة، وصفاته سبحانه علا. الأمر الثالث، يجب أن نعتقد أن أوسع، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ثم بعد ذلك الأسماء، ثم بعد ذلك الأخبار. يعني كل اسم نأخذ من صفة والعكس، يعني الله عزيز الصفة العزة، الاسم الكريم الصفة الكرم، كل اسم يأتيك يعني نسبة للصفة، القوي نثبت القوة، جبار نثبت الجبروت، ولا عكس. فلو أتتنا صفة ما نأخذ منها اسم، يعني من صفات الله الوجه، ما نثبت وجه الواجهة مثلا، من صفات الله القدم الرجل، من صفات الله مثلا الاتيان يوم القيامة نقول آتي، تمام؟ فأوسعها الصفات، ثم الأسماء أضيق، ثم بعد وأوسع منها الجميع الأخبار. كان عندنا الأسماء الصفات أوسع، ثم بعد ذلك الأخبار. كيف الأخبار؟ يعني نخبر بأن الله عز وجل مهد الأرض ودح الأرض سبحانه، وأعطى الفقير وأعطى الغني، هذه أخبار. والله عز وجل هي نشر الدين في البلدان، والله ينصر دينه، والله ينصر، هذه أخبار، باب الأخبار واسع، تمام. الأمر الخامس الرابع، نعلم أن الله عز وجل أن أسماء الله كثيرة، تمام، منها ما نعلمه ومنه ما أخفاه الله عز وجل عنا. الدليل أن يسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تمام، استأثرت في علم الغيب عندك. مما استأثره الله أنه لم يظهر جميع أسمائه لخلقه. فإذا قيل إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة، حديث البخاري، فليس المراد أن أسماءها أن أسماء سبحانه محصورة في 99، لا، وإنما الله له أسماء كثيرة سبحانه وتعالى، من أحصى 99 منها دخل الجنة، هذا معناها. مثل لو تقول أنا عندي 1000 ريال منها 10 ريال الفقراء، فالذي أعطيه الفقراء ليس معناه جميعها، جزء منها. لذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 99 اسما من أسماء الله، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. واختلف أهل العلم في إحصاء هذه الأسماء، فذهب ما معنى أحصاها، فذهب الإمام البخاري المراد بأحصاها يعني حفظها، من حفظها 99 اسما، وذهب بعض أهل العلم المراد بذلك العلم بمعناها والعمل بما تقتضيه، مثل البصير فلا تفعل معصية، السميع ما تفعل معصية، الله كريم فتفعل بمقتضى تلك الصفة فتكون كريما، الله عز وجل حميد فتحمد الخلق تفعل ما هو مدلول تلك الصفة، وهكذا. والله رقيب فما تفعل إلا ما أمر الله عز وجل به، وكان على كل شيء حفيظا، وهكذا، تعمل بمقتضى تلك الصفات. ثم بعد ذلك قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله البال الاستعانة، والفعل مؤخر، معنى الكلام الفعل مؤخر ومحذوف، ولم يذكر لكثرة ما يستعان به. كيف؟ يعني لو شخص أراد أن يأكل فقال بسم الله الرحمن الرحيم، معناه أنا آكل، معناه آكل بسم الله. الباء للاستعانة والتبرك، يعني أستعين به سبحانه وأتبرك باسمه في هذا الأكل، هذا معناه. بسم الله أقرأ، يعني يا رب أطلب عونك وبركتك فيما أكتب، هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. تدخل بيت بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب أطلب استعانتك وبركتك في دخول البيت، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم الأعلام سبحانه، ولا يطلق إلا على الله، كلمة الله لا تطلق إلا على الباري سبحانه. وذهب ابن القيم إلى أن الله هو اسم الله الأعظم الذي يدعو به أجيب، وهو علم الأعلام سبحانه وتعالى، ومعناه الذي تأله القلوب تتوجه إليه سبحانه. الرحمن الرحيم، الرحمن كما سيأتي صفة الرحمة، اسمان مثل ما قال اسمان رقيقان أحدهما أوسع من الآخر. الرحمن إثبات صفة الرحمة، الرحيم صفة الرحيم صفة دالة على الفعل، وبعض العلماء يقول صفة عامة للرحمن والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين، والمراد قيل المؤمنين وإن كان الكفار يدخلون فيها، لكن قيل المؤمنين لأن لما حرموا منها في الآخرة قيل صفة خاصة بالمؤمنين، يعني معنى بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، ولا حتى رحمة الله الكفار يدخلون فيها في الدنيا، فالمراد صفة خاصة بالمؤمنين يعني في المراد لدلالتها على الفعل وأنهم يدخلون فيها في الدنيا دون الآخرة، هذا معنى صفة خاصة بالمؤمنين، يعني ليس معنى أن الله ما يرحم الكفار في الدنيا، لا يرحمهم، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، أوسع أسماءه أوسع صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء حتى الكافر وسعته سبحانه. الله أكبر، صفة عظيمة الرحمة، لذلك الله عز وجل بدأ بها في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ثم بعد ذلك قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الألف واللام للاستغفار، يعني جميع المحامد لله، والحمد ذكر محاسن المحمود محبه وتعظيمه، يعني أنك إذا أردت أن تعظم أن تحمد الله فلا بد بثلاث أمور: ذكر محاسن المحمود، يعني الحمد لك يا رب خلقت السماوات خلقت الأرض خلقت الإنسان رزقتني، ذكر محاسنه، ما حبه وأن تقول هذا اللفظ تحب الله لأن الله أعطانا كل شيء مثل ما قال الله وآتاكم كل ما سألتم، وتعظيمه تحبه وتعظمه، فلو اختل أحد هذه الشعور الثلاثة لم يكن حمدا. ولا يجوز أن يقال للبشر الحمد لك، لأن ألف اللام للاستغراق، يعني كل المحامد لله، فلا تقول الحمد لك يا فلان لينتجع المحامد له، ويجوز أن تقول أحمدك يا فلان، أحمد إليك الله أو أحمدك يا فلان، ما في بأس. والحمد كما تعرفون، والفرق بينه وبين الشكر بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا من جهة أسبابه عام وهذا من جهته عام، يعني الحمد عام من جهة أنه يحمد في مقابل وغير مقابل، فيحمد في الأمور المحمودة وحتى الأمور السيئة تتحدث الشخص الذي لا يحمد على المكروه سواه. ومن حيث الأسباب الشكر أوسع، لأن الشكر باليد باللسان والفعل بالعطاء ونحو ذلك، الحمد باللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد، ومن أفضل الذكر الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماء والأرض، قال شيخ الإسلام فهي أكثر من الميزان، يعني سبحان الله والحمد لله هي ما بين السماء والأرض. الحمد لله الذي أرسل رسوله، الحمد لله، لله كما سبق لك شرح معنى الله، فالحمد له سبحانه، ومن أعظم ما يحمد به من الألفاظ له به سبحانه كلمة الحمد لله رب العالمين، لذلك أثنى على نفسه في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ومن أفضل ما يتلفظ به العبد دائما كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فهي عبادة عظيمة توجب الشكر وتوجب الامتثال لأمر الله يحبه سبحانه، وهو قوله عليه السلام لا أحد أحب إليه الثناء من الله، قال من أجل ذلك مدح نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال الحمد لله الذي نزل كتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وهكذا الذي أرسل، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالذين تحمد الله أن الله الله أرسل رسوله، الذي أرسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، تمام، النبي اللفظ المشهور عند العلماء من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ويتأمل في هذا التعريف فيه ما فيه، فكيف يؤمر كيف يوحى إلى نبي ولا يبلغ غيره ولا ينصحهم ولا يبين لهم، يعني يكتمل الحق والعلم، لكن فيما يظهر الله أعلم أن من أفضل التعريف أن النبي أن الرسول من نزل عليه كتاب، والنبي ما أنزل عليه كتاب، وإنما يعمل بكتاب من سبقه، ويدخل في ذلك يعني من أوحي إليه بشرع جديد، فإذا أتى عليه كتاب يأتي بشرع جديد. فهذه أقرب التعريف وأوفق للنصوص، لأنه لا يليق بالأنبياء عليهم السلام كتمان العلم يوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ويرى الشرك في قومه مع ذلك يسكت ما يبين لهم. ليس رسولا بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. إذا قيل لماذا قلتم فسرتم الهدى العلم النافع وهذا العمل الصالح، نقول هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فهو الذي فسر الهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح. لماذا أرسل الله أرسل هذه، لماذا الله فعل ذلك، لماذا أرسل رسول بالهدى ليظهره على الدين كله. الله أرسله أن يسلم ليظهر على الدين كله، وكفى بالله شهيدا بأنه بأن الله يشاهد نصرة هذا الدين، بمعنى الله أرسل رسوله وسوف يظهر على الدين، هذا معناه. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني قرار، وأشهد أن لا إله إلا الله الشهادة، وإن كنت لا ترى ربك لكن ليقيننا، لأن الشهادة تشهد بما تشاهده، لكن نشهد بأن الله واحد، ونحن ما شهدنا أن الله واحد لكن شهدنا آياته ومخلوقاته، فأيقننا بذلك جزما لا مرية عندنا، الله واحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فخبر لا النافية الجنس محذوف، لا إله لا معبود حق هذه محذوفة إلا الله، هذا معناها إقرارا به وتوحيد، إقرارا به، إقرارا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح، ثلاثة أقر بذلك، إقرارا به وتوحيد تأكيد لما سبق من لفظة لا إله إلا الله وحده تأكيد. ثم قال وأشهد أن محمدا، كذلك نشهد شهادة جازمة أن محمدا عبده ورسوله، معنى أشهد أن رسول الله طاعته فيما أمر واجتب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديق فيما أخبر. يعني لو قال لك ما معنى محمد رسول الله، دائما أسمع في الأذان لو قال لك شخص يريد الإسلام أو أسلم حديثا، ما معنى أشهد محمد رسول الله، أنا أسمعها دائما في الأذان، ما معناها؟ تقول معناها أربعة أمور: تصديق فيما أخبر، وطاعة فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وكلما قويت شهادة العبد بأن محمد رسول الله، كلما قويت شهادته بأن الله واحد، وكلما ضعفت طاعته ضعفت، مثل ما قال شيخ الإسلام يضعف كلما كثرت معاصيه وقلت طاعته تضعف شهادته بأن الله واحد وشهد رسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسول هذا من خير ما من خير الألقاب التي تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله مدح في أعظم المواقف، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولم يجعله في وجه، وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو الذي قال قولوا بقولكم ولا يستجيب لكم الشيطان فإنما العبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكلمة مثل الخطيب أو غيره في المناسبات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبلغ وأكمل وأفضل من كلمة سيدنا محمد. لماذا؟ أولا لأنها الوارد خطوة الحاجة فيها نبينا وليس في سيدنا، ليس في سيدنا. الأمر الثاني مقام نبوة أعلى من السيادة، في هذه الأمة ما يطلق نبي إلا لو على شخص واحد وهو محمد، أما السيد تطلق حتى على الكفار، فقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا، الكمام ونسلم يقول لا تقول منافق يا سيد، فحتى أهل النفاق يطلق عليهم سيد، والكفر يطلق عليهم سيد، ويجوز إطلاقها على المؤمن سيد. فأيهما أفضل؟ نطلق لقب لا يحوزه إلا هو العبد والرسالة، عبده ورسوله، نطلقه عليه، أو نشارك نطلق عليه لفظ يشارك فيه خلق كثير؟ لا شك نطلق عليه لفظ يختص به هو أفضل. فمثلا لو أردت أن تكرم شخص مثلا حاكم تقول له أنت الملك، ولا تقول له يا محمد يا خالد، واسمه مثلا اسمه خالد، تقول له يا خالد كذا كذا كذا، خالد فيه 100 واحد خالد، لكن يا ملك ما يوجد في البلد إلا واحد، فتعطيها اللقب اللي ما فيه له في البلد من باب التكريم له. فمقام نبوة أعلى من جهتين، من جهة دينية مقام نبوة أعلى، ومن جهة أن هذا اللقب لا يطلق في هذه الأمة المحمدية إلا عليه الصلاة والسلام فقط، إن ختمت به النبوة والرسالة. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه يعني الصلاة على من الله على النبي ثناءه عليه في الملأ الأعلى، يعني إذا قلت صلى الله عليه وسلم يعني يا رب اثني على محمد وامدحه عندك في الملأ الأعلى في الملائكة، هذا معنى صلى الله عليه. وسلم يعني يا رب سلمه من كل آفة وارفع درجاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، آله هم أتباعه، فكل من تبع أن يسلم فهو من آله، ليس فقط، ويدخل في دخول أوليا أهل بيته من المؤمنين وزوجاته كما قال شيخ الإسلام وغيره من آل بيته، فيدخل فيه من آمن به من أهل بيته من قريش، وكذلك يدخل فيه زوجاته وهم مؤمنون به، ويدخل فيه أيضا كل من اتبعه. لذلك قال لو صلى المصلي لو كان آل النبي هم صح، لو كان آل النبي هم قربته لصلى المصلي على الطاغية أبي لهبي، يعني ليس خاصا بالقربات، وإنما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا زائدا وكثيرا. فمع الصلاة ندعو سلاما كثيرا بأن الله يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من كل آفة، وكذلك ندعو لكل من اتبعه بالسلام من كل آفة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.